أن يصلي ويسلم القارئ والمستمع لهذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان في الصلاة، لكن على وجه الإصرار لأجل أن لا يختلط بالقرآن الكريم. وصلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه عند الملائكة في العوالم العلوية، وصلاة الملائكة أيضا هي في العوالم العلوية، وتكون بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر المؤلف عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس يصلون أي يبركون. وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. وأيضا روى صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي. يقول المؤلف رحمه الله المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العوالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. يعني هذا كأن في حفز وتشجيع وإلهاب لحماس أهل الأرض من المؤمنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحق تبارك وتعالى إن أهل العوالم العلوية من الملائكة المقربين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويجأرون بالصلاة والسلام عليه. وهكذا يخبر الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى وتقدس اسمه وتعالى وجل وعلى وتقدس، أنه أيضا هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يغري المؤمنين لأن يتجاوبوا مع هذه النداءات العلوية، وأن يستجيبوا لتوجيه الرب عز وجل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتصور المرء وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو في هذه الحالة أنه ينصت إلى صلاة الله عز وجل وإلى صلاة الملائكة وهم يصلون على الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا من أشد ما يغري الذاكر على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يعني كأن فيه أيضا صلوات أخرى وثناء من الله عز وجل للذاكرين الله كثيرا ولنوع من الذاكرين، وهم الذين يذكرون الله كثيرا وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ففيه إخبار لصلوات أخرى من الله عز وجل، ونلاحظ أن هذه الصلوات تكون في الذاكرين الله عز وجل وفي العابدين أيضا، كما ذكر المؤلف في الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فكأن هنالك صلوات أخرى أيضا، لكن أشرف هذه الصلوات هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا يذكر الإمام البخاري عن كعب بن عجرة قال قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه كيفية الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة مشهورة نقل المؤلف عدة روايات كثيرة جدا في عدة صفحات في صيغة هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها. ويقول ومن ها هنا ذهب الشافعي لأنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. وهذا هو المذهب الذي عليه عمل كثير من الناس، فالناس إذا صلوا يتشهدون في آخر الصلاة، لكن هل هذا على وجه الإجماع أو على غيره؟ يعني الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن هذا على وجه الوجوب، ولهذا يقول المؤلف الغرض أن الشافعي رحمه الله لقوله بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سلفا وخلف كما تقدم، فلا إجماع على خلافه. يعني بعض الناس شن على الشافعي وقال الإجماع على خلاف الوجوب، يعني أنها على وجه الاستحباب فقط، لكن الحقيقة أن كما حرره المؤلف رحمه الله هنا أن الوجوب قال به جمع من العلماء أيضا غير الشافعي، فالمسألة مختلف فيها، هل هي على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب؟ ما ذهب إليه الشافعي هو على وجه الوجوب وغيره على وجه الاستحباب، يعني كان الصلاة تبطل عند الإمام الشافعي إذا لم يصلي الصلاة التي ذكرناها على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد الأخير. هنا ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك وآذى رسول الله بعيب أو تنقص عياذا بالله من ذلك. يعني هو أولا بيّن ما ينبغي على المؤمن وما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم من الحقوق، ثم حذر من قصر أو نقص في هذه الحقوق وتوعد من أتى بما يخالفها. يقول عكرمة رحمه الله في إن الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون، نزلت المصورين. ويذكر المؤلف عن أبي هريرة أن هذه الآية أن الله عز وجل يقول يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا أسب وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. وقال نزلت أيضا عن ابن عباس في الذين طعنوا في تزويج صفية بنت حيي بن أخطب، يعني قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله هل هو خاص بأحد هذه الأسباب أو أنه أعم؟ الذي رجحه المؤلف هو أو استظهره هو قوله رحمه الله، الظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء، من آذاه فقد آذى الله، أي أن أي أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أي وجه من الوجوه هي إيذاء لله عز وجل، فيشمل هذا المصورين، ويشمل هذا أيضا من يسب الدهر، ويشمل هذا أيضا من يطعنون في زيجات النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتحدث عن هذه الآية في هذه الأعصار التي تجرأ فيها بعض السفهاء ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لهم به حق وما ليس فيه حاشاه عن ذلك، وشوهوا صورته عليه الصلاة والسلام، والحقيقة أن هذا لم يزد هذا إلا محبة وقربا للنبي صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين. وهذه الآية تتناول هؤلاء وأمثالهم في كل عصر وفي كل مكان، فمن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي وجه من الوجوه فإن الله تعالى قد توعده بهذا العذاب وبهذه اللعنة وبطرده من رحمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه، لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا، هو البهت الذي يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص. يعني هو أولا بين حق الله عز وجل، ثم حق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بين حق المؤمنين، لأنهم هم الذين اتبعوا أمر الله عز وجل وصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم، فلهم من الحق أن يحفظ لهم تحفظ لهم مكانتهم، وأن لا ينالهم أي شيء بسبب اتباعهم لدين الله عز وجل. يقول المؤلف: من أكثر ما يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم، فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم. وأيضا يدخل في هذا دخولا أساسيا المنافقون، وإن لم يذكرهم المؤلف، لكن المنافقون يدخلون دخولا أساسيا، وسيبين الله هذا في الآية عند قوله تعالى: لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. وهنا يروي المؤلف أو يفرق بين البهتان والغيبة، ويذكر في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا مناسبته قوله عز وجل: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي أن البهتان أعظم جرم من الغيبة، فالغيبة هي بحد ذاتها جرم، لكن أكبر وأشد وأنكى منها أن يكون في الإنسان ما ليس فيه أصلا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أي الربا عند الله أربى؟ أي الربا أربى عند الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: الربا أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآيات. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات، خاصة أزواجه وبناته لشرفهن، بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء، والجلباب هو الرداء فوق الخمر. يعني هنالك أولا أمر كان خاص بسائر المؤمنين، ثم وذلك في سورة النور، ثم جاء أمر بالحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء التأكيد على هذا الأمر ليشمل نساء المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته رضوان الله تعالى عليهم. وهذا ما نجده في الآية: قل لأزواجك وبناتك، فهذا خاص ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء المؤمنين عام في الجميع. الجلباب هو الرداء فوق الخمار، الخمار طبعا ما يغطي شعر الرأس ويستمر إلى يعني يمتد إلى تغطية العنق، كما سبق وأن بينا ذلك فيما مضى من الدروس. لكن هذا الجلباب هو قدر زائد على الخمار، هو فوق الخمار، يكون فوق الخمار. قال علي، قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. يعني الجلباب يكون فوق الخمار، ثم يتدلى إلى أن يغطي الوجه، وهذا على ما ذهب إليه بعض العلماء، والبعض الآخر يقتصر على تغطية الرأس دون تغطية الوجه. المهم أن لا تبدو الزينة، وأن لا تظهر، وأن لا يكون هنالك تبرج. عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية يدين عليهن من جلابيبهن خرجن نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. طبعا هذا خاص بنساء الأنصار ولا يشترط في اللباس أن يكون أسودا أو أي لون آخر، لكن لا يكون فيه مفاتن تلفت الانتباه وتغري من في قلبه مرض. ذلك أدنى أن يعرفن، أي فعلنا ذلك عرفنا أنهن حرائر، أي إذا فعلنا ذلك عرفنا أنهن حرائر لسنا بإماء ولا عواهر. ثم قال الله عز وجل لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض. يذهب الإمام عكرمة هنا إلى أن الذين في قلوبهم مرض هم الزناة، ويذهب آخرون إلى أن الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، وإنما فرق الإمام عكرمة بين هذا وذاك لأنه ورد المنافقون والذين في قلوبهم مرض. طبعا ومناسبة الزنا ذكر الزنا هنا لأنه متعلق بالحجاب، لأنه الزنا يبدأ بالرؤية ثم يمتد بعد ذلك إلى أن يصل إلى الفاحشة الكبرى، نسأل الله السلامة. لنغرينك بهم، يقول الإمام علي بن طلحة عن ابن عباس، أي لنسلطنك عليهم أو لنحرشنك بهم. ابن عباس يروي عنها ابن أبي طلحة أن معنى لنغرينك أي لنسلطنك عليهم، وقتادة يرويها يذكر أن معناها لنحرشنك، والسدي أي لنعلمنك، والمعنى متقارب. وقوله تعالى ملعونين حال، ملعونين أينما ثقفوا أي حالة أخذهم، أي أينما وجدوا أخذوا لذلتهم وقلتهم. ثم قال تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه، فلن تجد لسنة الله تبديلا، أي وسنة الله في ذلك لا تتبدل ولا تتغير. وبهذا نودع أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا من الطلاب والطالبات الذين صحبناهم في هذه الرحلة العلمية في تفسير ما تيسر من الآيات في ضوء تفسير الإمام بن كثير رحمه الله، ونحثهم على حفظ الآيات المفسرة لأنها تعينهم وتقصر عليهم مسافات طويلة في فهم الآيات. وبهذا نكون قد اعتمدنا بعد الله عز وجل في تفسير الدروس العشرين الأولى على تفسير الإمام القرطبي في 20 درس، والعشرون الدرس المتبقية بما فيها هذا الدرس كانت في ضوء تفسير ابن كثير، إضافة إلى تفسير غريب القرآن لابن قتيبة في 40 درسا، فكان لنا النصف الآخر مع القرطبي والنصف الآخر مع ابن كثير. نسأل الله تبارك وتعالى لكم ولنا ولجميع المسلمين العون والتوفيق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يديرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.